الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حياكم الله أيها الإخوة جميعا في هذا اللقاء المبارك الذي نفتتح به إن شاء الله في هذا اليوم. نفتتح كتاب البيوع، وهو الربع الثاني من أبواب الفقه. فالربع الأول متعلق بالعبادات، انتهينا منه بحمد الله تعالى، والربع الثاني هو ربع المعاملات، كتاب البيع. والفقهاء في ترتيبهم لأبواب الفقه على اختلاف، فالمذهب يجعلون البيع بعد العبادات، ومناسبة ذلك عندهم أن الحق الأولى والأكمل والذي ينبغي أن يعنى به هو حق الله عز وجل، وهو أول ما يخاطب به الإنسان العبادة، فيقدم العبادات. ثم إذا فرغ من ذلك فإنه لا غنى له في حياته عن معاملة الناس بالبيع والشراء، فكان بعده. وآخر النكاح، لأن المرء لا يفكر في النكاح إلا بعد أن يجد المال، فحاجة الناس للبيع والشراء والمال تفوق الحاجة إلى أمر النكاح، بل إن النكاح لا يكون إلا بعد وجود ماذا؟ المال في الغالب. والبيع مشروع في الكتاب والسنة والإجماع ومحاسن الشريعة، فإن العلماء يقولون المرء يحتاج إلى ما في يد غيره، أنت لا يمكن أن تصنع كل شيء لنفسك، فأنت محتاج إلى ما في يد غيرك، فإن كان البيع ممنوعا فليس لك إلا أن تأخذه قهرا، هذا ظلم لا يجوز، وإما أن تطلبه من غير مقابل، وليس كل أحد يجود بماله بغير مقابل. فكان البيع حلا، فالمرء إذا أراد شيئا واشتهاه واحتاجه من مال غيره وهو عند غيره، فإنه يستطيع الحصول عليه بالمبادلة والمعاوضة، وهو البيع. والبيع من أبواب الفقه التي يتصور جماعة من طلاب العلم أنه باب عسر، وأنا أؤكد أنه ليس عسرا، فالعلم كله سهل ميسر، ولأنه كما قلت مرارا هو فرع عن تيسير الذكر الذي يسره الله جل وعلا. ولا يمكن أن تكون هذه الشريعة غامضة، والله تعالى وصفها كتابه وما تفرع عنه بالبيان والوضوع والجلاء، هذا الفرقان الواضح الظاهر لا يمكن أن يكون خفيا لا يعرفه إلا عباقرة الدهر، لا يمكن مشايخ أبدا. المعاملات شأنها شأن الأبواب الأخرى، إذا فهمت ودرست وروجعت فهي سهلة، وكل باب من العلم لا يراجع فإنه سيكون صعبا وعسيرا، فإذا روجع فإنه سهل. وربما تكون صعوبة المعاملات في ظني في أكثر في جهة منفكة عن صعوبة التشريع، إما أن تكون الصعوبة من تجدد الوقائع، فالحال مثلا في البيع والشراء اليوم ليست هي الحال السابقة، فما يحصل من إشكالات الحقيقة ليس هذا الإشكال من صعوبة البيوع وصعوبة التشريع، لكن من صعوبة الواقع المتجدد. فأنك تجد مثلا البيع والشراء واحد، لكن أصبح البيع على هيئة سهم سند، أصبح على البيع عن طريق إلكتروني وبيع في المتاجر، فهو الذي جعل الأمر ربما يكون فيه عسر هو الاشتباك والواقع، وليس الصعوبة يعني والتعقيدات في الواقع وليست في ذات الباب الفقهي. واضح هذا الكلام يا شيخ؟ الثاني ربما التصانيف الفقهية، من حيث الطالب يحبس نفسه أسيرا إذا عرض عليه سؤال أن يستظهر أخطر المختصرات زاد المستقنع، لعله يجد المسألة في السطر السابع في الجملة الأولى، فإن لم يجدها أصابه غم شديد وكرب، ولا نجاة له من ذلك إلا أن يعود ويقول باب البيوع باب عسر. مع أن الأصل في المعاملات ما هو مشايخ؟ الحل. وأنا أؤكد دوما إذا استمسكت في الأصل في كل باب تستريح، فإنك لا تخرج عنه إلا لمسوغ. وابن عبد البر رحمه الله وشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم ذكروا أن الأصل هذا إنما يخرج عنه، ابن رشد كذلك في البداية يقول بثلاثة أمور وبأربعة. الأول ذكرناه في درس العمدة وذكرناه في درس الأخصر. الأول ماذا مشايخ؟ الأول من أسباب الذي النص على التحريم، يعني ثمة معاملات جاء النص على تحريمها، مثلا بيع الكلب جاء النص على منعه، الدم، الأصنام، الخنزير، فإذا جاءك عقد قد جاءت الشريعة بالنص على تحريمه وبيانه خلاص انتهينا. هذا السبب الأول من أسباب التحريم. السبب الثاني من أسباب التحريم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا وجدت ربا في المعاملة القائمة فإن هذا سبب من أسباب ماذا؟ التحريم والمنع والفساد. الثالث الغرر، الغرر. فإذا وجدت غررا في معاملة، وسيأتي بيان الغرر ومعنى الغرر، والغرر المؤثر، الغرر ليس بإطلاق ممنوع، الغرر الفاحش الذي لا يعني يصعب الاحتراز منه، فهذا الغرر إذا كان موجودا في المعاملة نحكم بفسادها وبطلان العقد إذا كان مؤثرا. أما إذا كان الغرر يسيرا أو كان الغرر هذا لا يمكن ينفك عنه، يعني مثلا الدار اليوم تباع ونحن نجهل الأساسات والقواعد، أنت نعم تطلع على المخطط أنه فيه الأصل يكون فيه كمية حديد كذا والإسمنت كذا وعمق القواعد كذا، لكنك في الحقيقة لا ترى، فربما التزم لم يلتزم، ربما كانت البناء على أرض صلبة أو أرض رخوة، كل هذه الأمور غيبية. ومع ذلك بيع المنازل والدور يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، مع أنه فيه غرر، لكن هذا الغرر لو منعنا من المعاملة لحصل حرج أشد من ضرر وحرج الغرر. ولذلك ما لا يمكن أن يشق أن يستغنى عنه ويشق الاحتراز منه ولو كان عظيما فإنه يسوق، وسيأتي بيان الغرر نتكلم عنه إن شاء الله في حينه. هذه الأصول الثلاثة، يعني بعضهم يزيد الظلم، وفي رسالة في جامعة أم القرى ما طبعت بعد، يعني مناطات النهي في المعاملات، الدكتور عبد الله مرزوق القرشي هو صديقي ورجل حقيقة يعني بحثه جيد ونفيس، جعل 8 مناطات لأسباب النهي والفساد في المعاملات، من ضمنها الأخلاق، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، والنج مثلا، هذه أشياء كلها أخلاقية يقول، وجعل 8 مناطات واقترح مقترح أن يدرس المعاملات بطريقة جديدة بدون ما نقول كتاب السلم وكتاب البيع مثلا العارية وغير ذلك، نبدأ مباشرة بالأصل في البيع مناطات النهي، ثم بعد ذلك نعرف هذه الحالات والعقود المسمى. فإذا عرفتم الأصل وعرفتم أسباب الفساد سيسهل عليكم فقه المعاملات. طيب يقول قائل إيش الفائدة؟ طيب ما ندرس شروط البيع، العارية، الضمان، الإجارة، الكفالة؟ لا، تدرس هذه وأنت محتاج إلى التكييف العام، أن تعرف هذا العقد عقد إجارة، عقد بيع، عقد هو عارية، حتى تنظر في أسباب الفساد هل هي موجودة أو غير موجودة. يعني ما تحتاج أن تعود لباب العارية حتى تطبق جميع الجمل، لا، حتى تنظر في العارية وهل الشروط منطبقة، هل في غرر، هل في ربا، هل في شيء من هذا، تنظر في السلم، تنظر في كل باب بنصهم. فأنا أرجو أن المرء يعني يستحضر هذا الأصل معه ويستحضر أسباب الفساد، فكل سبب من أسباب الفساد هنا سيأتي في الحقيقة يعود إلى هذه، إما إلى ظلم أو غرر أو ربا أو نص على التحريم، كل سبب من هذه الأسباب سيعود إلى هذه المناطات بلا ريب وسيرجع لهذه المناطات. هذا الجزء الثاني. إذن عرفنا أن إذا فهمنا الأصل وفهمنا أسباب الفساد بسهولة يصبح لك عندك تصور جيد للمعاملات، وتأخذ الأمر يعني بفقه أدق وأسهل. وأظن أن المعاملات أيسر من العبادات في ظني، لأن العبادات توقيفية، فأنت لما يأتيك مسألة أنت تحتاج أن تنظر في النصوص والعبادة توقيفية، بينما المعاملات عندك أصل عام وهو الأصل ماذا؟ الحل والإباحة، وعندك وصول للفساد والتحريم. فإذا عاريت المعاملة من هذه الوصول المبطلة التي تؤدي إلى التحريم فإنك تبقى على ماذا؟ على الأصل. الثالث من أسباب الصعوبة النظر في المسائل في كتاب البيوع على وزان واحد، يعني ينظر الطالب من أول مسألة إلى آخر مسألة على وزان واحد. والحقيقة أن كتاب البيوع نستطيع أن نقسم المسائل 3 أقسام، جزء مسائل شرعية معتمدة على النص ومسائل فقهية، يعني فقهية بحتة صرفة، هذا ثلث، وثلث هي مسائل عرفية مبنية على العرف في زمان المصنفين. ولذلك أنا بعض المسائل أزعم أن البهوتي رحمه الله لو كان حيا لقال بقولنا المعاصر اليوم، مثلا في باب السلم، المنع من السلم من الأواني أو الأباريق مختلفة الرؤوس، يمنعون ذلك أنه في عرفهم وزمانهم هذه المسائل كانت يحصل فيها غرر ما تكون على وزان واحد. اليوم بادريق يعطيك الملايين من الكاسات على نفس الطريقة، صحيح اللي يستوردها، ما في شيء يمنع من مثل هذا المشايخ. فالجملة من مسائل سأتينا إن شاء الله مبنية على العرف، يعني يأتينا مثلا ما يجوز بيع الحشرات لأنه في زمانهم لا نفع في هذه الحشرات. طيب لو فرضنا اليوم فيها نفع، تستعمل طعام لبعض الدواب والحيوانات والتجارب المخبرية، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لسنا مخالفين المذهب، لأن هذه المسألة مبنية أصلا على ماذا؟ على عرف أنه كان لا نفعل فيها فكان الفتوى التحريم، اليوم الجواز. فعدد وجملة من المسائل الموجودة مبنية على ماذا؟ على العرف. إذن هذا يسقط عنك الهم، يعني ترى هذا الكتاب الضخم ثلثه فقه وثلثه ماذا؟ عرف، وثلثه أبواب قضائية. القضاء دخلوا علينا وأدخلوا مسائل في الفقه من القضاء، يعني لو عريت منها الأبواب لكانت أسهل. يعني سيأتينا إن شاء الله مثلا في باب الوديعة والعارية والإجارة ونحو هذه الأبواب، أن أصعب مسائل هي المسائل الأخيرة في الباب، فإن قال لو ما أودعتك أو قال أودعتك ثم جحدها ثم، هذه كل مسائل ماذا مشايخ؟ قضائية. فالقول قوله، كل هذه مسائل قضائية، يعني لو نزعت من أبواب المعاملات وجعلت لها قواعد، من القول قوله الذي معه الأصل، والمدعي من قوله مجرد من أصل وعرف بصدق يشهد، والمدعى عليه من قد عضه دا ما قاله بأصل وعرف قد شهد. فإذا ضبط هذا، ضبط المدعي المدعى عليه، خلاص، يعني القضاء أصله معرفة المدعي من المدعى عليه. فإذا حذفنا جملة من المسائل في المعاملات وقلنا هذه مسائل قضائية وجعلناها تطبيقية، يعني مثل القواعد الفقهية، تصبح عندنا مادة حتى في الجامعات القواعد ماذا؟ القضائية، ونطبق قواعد القضاء وتكون تطبيق على هذه المعاملات، يصبح كتاب السلم ثلاثة أسطر، وشروط البيع جملة من الأسطر، وهكذا، فيسهل عليكم هذا الباب. استحضرتم هذا مشايخ؟ طبعا نحن لن نتجاوز هذه المسائل، لكن وأنت تدرس ينبغي لك أن تستحضر أنه هذه مسألة مبنية على العرف. لذلك لا يحصل عندك يا شيخ عمر تشنج، يعني أنت خالفت المذهب يا دكتور، أنت يا أستاذنا تركت المعتمد. لا، المسألة سهلة، يعني في مسائل سأذكر لك يا عمر والجميع أن الخلاف في العظم، يعني هنا خلاف فقهي صحيح، يعني مخالف المذهب، القول هذا يخالف معتمد المذهب، نعم. لكن ترى في جملة من المسائل ليست خلافا في العظم، كما يعني ليست، يعني هذا خلاف أسري داخل المذهب، يعني إخوان في البيت يتخاصمون، يصير بينهم نقاش، ولهم ما خرج من العائلة، ما خرجوا تماما، يختصمون، يعني هم يختلفون. سأتينا مثلا مسائل في الغرر، يعني مثل الغرر، يتفق الفقهاء على تحريم الغرر، هذه مسألة ما فيها نقاش، حنبلي وشافعي وحنفي ومالكي. طيب ما رأيكم بالأكل حتى الإشباع؟ وشرحناها سابقا، يعني في المطاعم تأتي ويقول لك كل حتى تشبع بمائة ريال، ب50 ريال حسب تعرفون مطعم نعمل له دعاية هنا ما في مشكلة. طيب بمائة ب50 إذا أتيت وأكلت حتى تشبع، هذا غرر، لأنه معلوم أن ما يشبع فلان ليس هو الذي يشبع فلان. طيب هذا غرر صحيح؟ ما حد يمكن أنه هذا مو غرر، هذا غرر. يعني أنت الآن تأتي ويقول لك ادخل وخذ من ما تشاء من هذه الأطعمة ب100 ريال، فممكن يدخل زيت ويختار أطعمة في الحقيقة لو في أسعارها المفصلة ب40 ريال، ويدخل عمرو يأخذ أطعمة ب120 ريال، غرر بلا ريب، ما حد يختلف في هذا. لكن يختلفون هل هذا الغرر غرر يسير يغتفر أو غرر فاحش فيمنع؟ فهمتم شيخ ولا لا؟ هذا الخلاف خلاف أسري ولا خلاف يعني شائك؟ لا، خلاف أسري، يعني ما هم يتفقون أنه غرر، لكن بعضهم يقول غرر مغتفر، بعضهم يقول لا غرر عظيم. الذي نخالفه ونقول لا خلاف معك خلاف جوهري، الذي يقول أنتم تمنعون الغرر والغرر لا بأس به، فهمتم مشايخ ولا لا؟ هذا الذي نقول له لا أنت هنا بيننا وبينك مشكلة وأنت مخالف لمذهبنا. لكن إذا كنا داخل الشرط ولكن نقول هذا ينطبق عليه لا ينطبق عليه، هذه مسألة أيسر. ونعلم أن مذهب أهل الحديث ويعني مذهب الحنابل والمالكية على وجه الخصوص مذهبهم في المعاملات مذهب جيد، مذهب متسق مع الأصل العام الذي هو الأصل في المعاملات ماذا؟ الحل. طبعا المشايخ يظهر العلم عند الله أن الغرر يسير هذا الموجود في الأكل حتى الإشباع، فإنه ما في أحد عزم مرة 20 شخص وقال للفندق أنه أنا عندي 20 شخص وشعر أنه العشاء ما كفاهم، يعني يدل أنه هذا الغرر نحن نقوله متوهم، لأن أهل الخبرة يعرفون المقدار الذي يكفي. ودائما الغرر ليس مرده للفقهاء إنما مرده لمن؟ لأهل الخبرة. الفقيه يجهل يقول هذا غرر، تأتي المزارع المزارع يقول لك هذا ليس غررا، نعرف نحن نعرفه. سأتي أمثلة على هذا. شيخ عبد الرحمن فهمت المشكلة؟ يعني لا تغرب، نعرف عبد الرحمن الله يدي وعمر إذا أحد خالف المذهب لا ينامون، ممكن يأخذون حبوب مهدئة في الليل. يعني ترى يا شيخ عبد الرحمن المسألة سهلة، هذا خلاف أسري. خلاف ماذا؟ خلاف أسري يا شيخ عبد الرحمن، وإن شاء الله أنه ما يصير بيننا حتى خلاف أسري، الأمور تصير طيبة إن شاء الله يا شيخ عبد الرحمن. بسم الله. قال رحمه الله: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. نعم، يقول رحمه الله: كتاب البيع، وعرف البيع مباشرة في الاصطلاح عند الحنابلة، والبيع مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد ماذا؟ باعه. ويقال هو أخذ شيء وبدل شيء، أو بدل عوض وأخذ المعوض، هذا هكذا يقولون. وأما التعريف في الاصطلاح فالمذاهب الأربعة لم تتفق على تعريف، الشافعية لهم تعريف والمالكية لهم تعريف والحنابلة لهم تعريف وكذا الحنفية. والمقصود من التعريف دوما معرفة ماذا؟ الماهية والحقيقة. نأخذ تعريف الحنابلة الذي ذكره المصنف رحمه الله، فقال: وهو مبادلة مال. إذن أفاد أن البيع مبادلة، مبادلة. المالكية يقولون مبادلة مال تملكا وتمليكا، مختصر كذا. هنا يقول مبادلة مال، فأفادنا أولا أن البيع مبادلة، يعني لابد من وجود شيئين مفاعلة ومن طرفين، هذا هو الغالب، طرفين حقيقة أو أن يكون ذلك حكما. كان يتولى العقد طرف واحد كما سيأتي، مثل بعض المعاملات يكون وكيل عن البائع وعن المشتري، مثل يوم المصارف مثلا توكلها وتشتري لك وتبيع لك. فبعض المسائل يتولى الشخص واحد طرفي العقد فيكون هو البائع والمشتري، لكن الأصل أن البيع لابد فيه من طرفين حقيقة أو حكما، فبائع ومشتري، فهو مفاعلة مبادلة، مبادلة مال. ففادنا أن المبادلة يعني أي عقد لا توجد فيه مبادلة فهو ليس بيعا. العارية فيها مبادلة؟ العارية فيها مبادلة؟ عارية فيها مبادلة؟ لا، أن تأخذ عين وترد العين، إذا هذا ليس بيعا. فلا تأتي وتطبق شروط البيع على ماذا؟ على العارية. فهمت مشايخ ولا لا؟ الوديعة فيها مبادلة؟ لا، إذا ليست بيعا. الإجارة فيها مبادلة؟ فيها مبادلة صح؟ إذا الإيجار، لأن أنت تأخذ منفعة وتعطي أجرة صح؟ إذا هنا الإيجار نوع من البيع، الإيجار ماذا؟ نوع من البيع، لكنها بيع ماذا؟ منافع. الإيجار هي بيع لماذا؟ للمنافع. أنت لما تستأجر شقة تشتري الشقة وتشتري منافع السكن، هذا منافع السكن. عندما تستأجر سيارة لا تملك عين رقبة السيارة، إنما هذا تملك لماذا؟ لمنفعة السيارة. وتذكرون القاعدة أنواع الملك: ملك العين، ملك الرقبة، وملك المنفعة، وملك الانتفاع، ذكرها ابن رجب في قواعد، تذكرها عبد الرحمن ولا لا؟ ولا العهد بعيد؟ طيب، أربعة. هذه أنواع إذن المبادلة أي عقد في مبادلة، فالأصل أنه ماذا؟ أنه بيع. لذلك هو سيستثني عقدين فيها مبادلة ليست بيعا، سيأتي استثناؤها. قال رحمه الله هو مبادلة مال. المال أعم من النقد، أعم من النقد، فالمال هو كل عين مباحة النفع بغير حاجة أو ضرورة. يعني هذا ما هذا مال، والكتاب مال، والشماغ مال، والسيارة مال، وهذا مال، والقلم مال، والنظارة مال، والنقود من باب أولى أنها ماذا؟ مال. الغنم مال، والإبل مال، بورك لك في مالك، ثلاثة النفر الملك يقول لهم، وهي غنم وإبل وبقر. إذن هذا مال. المال أعم من النقد، المال أعم ماذا؟ من النقد. هذه مصطلحات أرجو أن تفهموها في البداية. يعني إذا قلنا المال دوما نفهم أنه أعم ماذا؟ من النقد. النقد مخصوص بماذا؟ بالذهب والفضة، أو ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية. المال أعم. معنى شيخ مصعب؟ المال أعم، كل يعني كل عين مباحة النفع من غير ضرورة أو حاجة. مبادلة مال ولو في الذمة. وإذا تنتبهوا معي مشاعر هذه مصطلحات فهمناها في التعريف نرتاح فيما يقدم إن شاء الله. حنا نتكلم عن القضاء، نسينا نتكلم عن المحامين يا شيخ سليم، يعني بدخلوا معنا مسائل القضاء وتعبونا فيها. عندنا مشايخ العين التي تباع، العين تطلق حينا مقابل الذمة، وحين تطلق مقابل المنفعة. تطلق مقابل ماذا؟ المنفعة. فعندنا مبيع معين ومبيع في الذمة، أو الثمن أحيانا يكون معين وأحيانا يكون في الذمة. لما أقول أشتري منك هذا الكتاب الذي معك، هذا الكتاب بهذه النقود، أنا ما أدري معي ولا لا، خلنا نشوف نتأكد. نعم، بهذه النقود، بهذه العشرة. الآن الثمن أصبح ماذا؟ معين ولا في الذمة؟ معين، ثمن معين، الإشارة فيها تعيين بهذه العشرة. وأشتري منك هذا الكتاب، الكتاب أصبح ماذا؟ معينا. إذن هذا بيع معين بمعين، عين بعين. طيب، وترى لأنه في فرق يبنى على البيع المعين وبيع في الذمة. طيب، لما أقول بهذه العشرة أشتري منك نسخة أو كتاب زاد المستقنع، بهذه العشرة أريد نسخة من زاد المستقنع، تقول بعتك زاد المستقنع بعشرة ريالات هذه التي معك. أصبح الآن الثمن ماذا؟ معين، والمثمن بالذمة. في الذمة، إيش معنى في الذمة؟ يعني الآن أنا لما قلت له أشتري منك هذا الكتاب، ركزوا معي، بهذه العشرة، المبيع معين والكتاب ماذا؟ معين. فلو ظهرت العشرة هذه فيها عيب، ليس له أن يلزمني بعشرة أخرى، لأن العقد وقع على ماذا؟ معين. النسخة التي أخذتها معيبة، فرددتها، قلت خذ هذا الكتاب لا أريده، في أوراق بيضاء. قال طيب، حصل العقد بينه وبينك، عندي نسخة أخرى خذ. أقول لا، العقد حصل على ماذا؟ على هذه العين. فهمتم؟ فالذي في المعين العقد على ذات المعين، لكن لما أقول أريد زاد المستقنع بعشرة ريالات، لما تذهب الأسدية وتشتري نسخة، تشتري نسخة من الكتاب، تقول أعطني زاد المستقنع، يقول بكم؟ يقول بثلاثين ريال، تعطيه الثلاثين وتأخذ النسخة. وجدتها معيبة وعدت إليه، العقد لم يكن على شيء معين، كان في الذمة، له أن يعطيك ماذا؟ غير هذه النسخة ويتلزمك. فهمت الفرق مشايخ؟ وفي فرق آخر سأذكر، يعني في فروق كثيرة، لكن سأذكر بعض الفروق الآن بالبيان. طيب، أحيانا يكون الثمن معين والمثمن ماذا؟ معين، ما في إشكال. أقول أشتري منك هذه النسخة بهذه العشرة، ربما نطيل اليوم هذه مصطلحات تريحنا فيما يأتي إن شاء الله مشايخ في الشروحات. هذه النسخة بهذه العشرة، أصبحت النسخة الثمن معين والمثمن ماذا؟ معين. وربما يكون الثمن معين والمثمن غير معين. أقول بهذه العشرة، تقول أبيعك بهذه العشرة، أشتري منك بهذه العشرة نسخة من هذا المستقنع، الثمن ماذا؟ معين، والمثمن غير معين. طيب، تقول أبيعك هذا الكتاب بعشرة ريالات، المثمن معين والثمن غير معين. كم صورة الآن؟ كم صورة الآن مرت معنا؟ كم صورة؟ ثلاث صور، الثمن معين والمثمن معين، الثمن معين والمثمن غير معين بالذمة، الثمن في الذمة والمثمن معين بعشر ريالات في الذمة. بقي الصورة الرابعة، ما هي؟ كلها في الذمة. كيف؟ ما مثالها؟ نعم، أبيعك نسخة من هذا المستقنع بعشرة ريالات. النسخة معينة ولا في الذمة؟ في الذمة. والثمن في الذمة بعشرة ريالات. هذا هو بيع الكالئ بالكالئ، الذي إذا ما سلم الثمن في مجلس العقد. يعني هنا إذا كان الثمن في الذمة والمثمن في الذمة، يجب أن يكون أحد العوضين مبذولا في مجلس العقد، ولا ندخل في بيع ماذا؟ الكالئ بالكالئ. يعني بيع الكالئ بالكالئ لا يدخل في كل هذه الأنواع. الآن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر رضي الله عنه جمله، تعرفون القصة، جابر كان معه جمل وعيال جمل وتعب، فأراد أن يسيبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وفي رواية أنه ضربه، فسار سيرا لم يسر مثله. قال يا جابر بعني جملك، قال لا، قال بعني جملك، قال فما كسته بستمائة درهم ونحو ذلك كما ذكر الحديث. فجابر اشترط حملان الجمل إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم هل نقده الثمن؟ لا، في المدينة الثمن جاءه له في المدينة الثمن. وجابر هل سلم الجمل؟ لا، في المدينة. أنا رأيت كتابة لبعض المشايخ يقول يجوز بيع الكالب بالكالب، دليل حديث جابر أنه سلمه الجمل في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم سلمه الثمن أين؟ في المدينة. وهذا مشكلة، الجمل كان في الذمة ومعينا؟ لا، الجمل معين، الجمل معين، الثمن الذي كان ماذا؟ إذا كان أحد المبيعين معينا والآخر في الذمة، ما عندنا إشكال أن يؤخر التسليم. الإشكال إذا كان الثمن والمثمن كلاهما ماذا؟ في الذمة. فاهمين المشايخ الكلام هذا؟ واضح؟ هذا من الأحكام أيضا ترتب على الذمة والثمن. طيب، الذي في الذمة اسمه عند الفقهاء دين. يعني الآن بمجرد ما أقول لك تبيعني الكتاب بعشرة ريالات، تقول لي أنت بعتك وتم العقد، يصبح في ذمتي دين لك بالثمن، وفي ذمتك دين لي الكتاب. عرفتم ولا مشاكل؟ ليش أقول الكلام هذا؟ حتى لما نقرأ كلام الفقهاء يقولون دين بعين، نفهم قصدهم بالدين أنه ماذا؟ في الذمة. يعني لا نربط مع مصطلحاتنا اليوم أن الدين مؤجل. المؤجل والحال يعبرون عن كان حالا أو كان مؤجلا. ذاك الحال تسمعون يعبرون يقولون الدين حالا. كيف الدين حالا؟ إيش معنى الدين حالا؟ يعني يكون في الذمة ويكون في وقته. يعني يقول أبيعك نسخة من الكتاب بعشرة ريالات، أصبح الدين لكن حالة، الآن أعطيك العشرة وأخذ الكتاب، هو دين في الذمة لكنه حالة في مجلس العقد. لكن لما أقول أبيعك نسخة من الكتاب بعشرة ريالات وأسلمك العشرة غدا وتسلمني الكتاب بعد غد، أصبح المبيع دينا مؤجلا والثمن دينا مؤجلا. يعني عرفنا الآن، عرفنا الفرق بين الدين وبين الحال والمؤجل. الدين يطلق على الذي ماذا؟ في الذمة. الذي ماذا؟ في الذمة. فيقال عين، إذا قالوا عين يعني هنا أن الثمن معين والمبيع معين. إذا قالوا في الذمة يعني المبيع أو الثمن ليس ماذا؟ ليس معينا. شوفوا كذا حصنكم خلاص دكتور الرزاق كذا يطالع يقول أنا جابنا اليوم الرزاق، واضح لك؟ ها؟ واضح؟ ما أسمع. الحمد لله ممتاز، الحمد لله. واضح شيخ مصعب؟ جدا. اللهم لك الحمد. طيب سأسألكم بعد قليل وأشوف إن شاء الله الواضح. إذا عندنا حال ومؤجل، وعندنا دين وعين، وعندنا في الذمة وعين. فهمت هذا كلام الشيخ؟ لذلك قال ولو في الذمة، يعني المال يباع إما عينا وإما ماذا؟ في الذمة. كل هذا صحيح أن يكون بيعا أو منفعة مباحة، يعني يصح أن يكون في البيع أحد العوضين منفعة، وربما يكون كلا العوضين منفعة، كلا العوضين منفعة. فمثلا يقول أبيعك سيارتي، سيارتي، المبيع هذا الآن معين ولا في الذمة؟ معين، سيارتي، أبيعك سيارتي هذه بأن تمكنني من الاستطراق والخروج من هذا الطريق من بيتك، يعني ما عنده مخرج على الشارع أو على السوق أو على المسجد، فيقول تعطينا أنت، تسمح لي من الباب الجانبي هذا عندك، أنا أمر وأستطرق وأمر إلى الطرف الآخر. هو لا يبيعك هذه الأمتار من أرضه، إنما يعطيك منفعة ماذا؟ الاستطراق. أنت الآن بعت السيارة العين، هنا عين لا نقصد به يعني معين وغير معين، نقصد أنه عين مقابل المنفعة. بعت عينا بمنفعة، ما هي المنفعة؟ الاستطراق والمرور هذا. وممكن تبادل منافع، تقول أنا أتيح لك أن تستطرق من داري مقابل أنه أنا سطح أو فناء المنزل عندك تعطيني إياه لأولادي للفسحة، يعني العصر يخرجون فيه، فأنت لك الاستطراق وهو له الاستمتاع بالفناء هذا، فأنت لم تبعه هذا الفناء وهو لم يبعك الطريق، إنما مكنته أنت من الاستنفاء المنفعة، ومكنك وماذا؟ من المنفعة. فصار تبادل منفعة بمنفعة، هذا تبادل منفعة بمنفعة أيضا يعتبر ماذا؟ يعتبر نوع من البيع. قال أو منفعة مباحة كما مر دار بمثل أحدهما، يعني إما بمنفعة أو بعين. على التأبيد، وهنا ليخرج ماذا؟ عقد ماذا؟ الإجارة، لأن الإجارة مبادلة يعني تملك منفعة، لكن ليس على التأبيد، عقد لمدة شهر أو سنة أو يوم أو سنتين وهكذا. قال غالبا وقرض، فالربا والقرض هذه مستثناة من المبادلات ليست بيعا، مع أن الربا يعطيه 10,000 ويرد 11,000، مبادلة وليس مبادلة، مبادلة مال بمال، لكنه ليس بيعا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا ربا محرم فاسد ليس بيعا. والقرض يعطيه 10,000 ويردها 10، مبادلة، مبادلة، لأن القرض غير العارية، العارية والوديعة يردها بعينها، لكن القرض يأخذ 10 ليرد نفس 10 ويرد بدلها، بدل، فهي مبادلة، ومع ذلك ليست بيعا، لأن القرض من عقود الإرفاق يقصد به الإرفاق ولا يقصد به المعاوضة. هذا هو معنى التعريف، تعريف واضح من شايف. آخر شيء فقط أذكره تتمة للأسناء في المصطلحات، ما الفرق بين القيمة والثمن؟ شيخ حاتم، أحسنت، يعني بعبارة القيمة هي قيمة السلعة في السوق، والثمن ما تم به العقد، يعني هذه قيمتها في السوق بكم؟ بنصف ريال، صحيح؟ بنصف ريال، هذه قيمتها، لكن ممكن أن تشتريها بربع ريال، وممكن يبيع لك بعض المحلات الغالية بستة ريال وتشتريها شيخ مصعب وتصورها أنك خارج من المحل هذا مبسوط تأخذها، صحيح؟ هذا يسمى الثمن، هذا الثمن، الستة ريال ليست قيمة عادلة، إنما هو ثمن. فإذا قال الفقهاء الثمن يقصدون به ماذا؟ ما تم به العقد يعني، وإذا قالوا القيمة يقصدون ماذا؟ القيمة العادلة في السوق، يعني ما ينظرون للثمن. إذا كثير مسائل يقول القيمة، إذا قالوا القيمة لا تظنون الثمن اللي حصل فيه العقد، إذا أرادوا العقد يقولون ماذا؟ الثمن. إذا قالوا يأخذها بالثمن، بالثمن يعني نفس اللي وقع فيه ماذا؟ العقد. إذا قالوا بالقيمة يعني القيمة ماذا؟ السوقية، ما ينظرون للثمن. فهمتم هذا الكلام شايف؟ هذه مصطلحات تهمنا. يعني العقد لما يتم مثلا بمائة ريال هذا ثمن، الثمن أحيانا يكون هو القيمة العادلة، وأحيانا يكون الثمن أعلى وأحيانا يكون أقل. فليس ثمة يعني تلازم أو يعني أنه لابد أن يكون الثمن هو ذات القيمة. ثم قال رحمه الله: وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطات وهي الفعلية، ويشترط. نعم، الآن المصنف رحمه الله بدأ بركن البيع وهو الإيجاب والقبول، هما ركنا البيع الإيجاب والقبول. فأول ما يبتدأ به في البيع الإيجاب والقبول، وهو جزء من الشرط الذي سيذكره بعد ذلك، هو الشرط الأول من شروط البيع هو التراضي، لأن البيع من شرط التراضي كما سيأتي. والتراضي إنما يعرف بما يعبر عنهم من ألفاظ العاقدين، يعني كيف نعرف أنه قد تراضوا؟ بما يحصل بينهم من إيجاب وقبول يدل على رضاهم، يدل على ماذا؟ على رضاهم. فقال رحمه الله: ينعقد بإيجاب وقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشايخ من المشتري. ويقال قبول وهو الأشهر، ويقال قبول أيضا بالضم لا بأس. وينعقد بإيجاب وقبول، الإيجاب من المشايخ من البائع، والقبول من المشتري. بعده يعني لابد أن يكون القبول متى؟ بعد الإيجاب. إذا كان القبول بعد الإيجاب ما عندنا مشكلة، يقول له بعتك هذه السيارة، يقول اشتريت، يقول بارك الله لك، يقول تم، أي ما قاله، يقول أبيعك هذه السيارة، بعتك ماضي، أبيعك، طيب اشتري هذه السيارة، أمر أي بأي لفظ كان، أمرا ماضيا مضارعا، أي لفظ يدل على العقد، ما في لفظ تعبدي لعقد البيع، طالما أن الإيجاب سابق والقبول ماذا؟ بعده لاحق. لكن بشرط، يقول متراخ ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل. الآن يقول إيجاب القبول إذا كان متقدما فلا إشكال أن يتقدم الإيجاب على القبول، لكن إذا تقدم القبول على الإيجاب فالمذهب لا يصححونه إلا بعبارات خاصة. فالمذهب تقدم يعني القبول على الإيجاب، يعني يتكلم المشتري أولا، مشتري ما يتكلم، ما يقول البائع بعتك، يقول اشتريت، يقول المشتري اشتريت سيارتك، يقول له بارك الله لك، ويقول بعتك. اشتريت أمر أو مضارع أو ماضي؟ ماضي. يصح هنا أن يتقدم الإيجاب على القبول، على القبول على الإيجاب إذا كان بصيغة الماضي. أو بعني سيارتك، هذا ماذا؟ أمر. إذا تقدم الإيجاب، إذا تقدم القبول على الإيجاب بصيغة الماضي أو بصيغة الأمر فالمذهب يصححونه، أما بغير صيغة الماضي والأمر فإنهم لا يصححونه. إذا كان بالاستفهام مثلا أو بالتمني، يقول ليتك تبيعنا السيارة، قال له الله يبارك لك، ما يكفي، لابد من تجديد الإجابة والقبول. قال هل لا تبيعنا سيارات؟ قال لا. فالمذهب لابد أن يتقدم ماذا مشايخ؟ الإجابة ثم القبول. ويصح تقدم القبول بشرط أن يكون بصيغة الماضي أو صيغة الأمر. طيب، إذا يقول من شروط الإجابة والقبول أن يكون في مجلس العقد، يعني ما يكون الإجابة والقبول بعد المجلس، يقول له بعتك سيارتي وخرج من المجلس وقال له اشتريت أو قبلت، يصح الإجابة والقبول ولا يصح؟ لا يصح، لابد أن يكون الإجابة والقبول داخل المجلس، إذا خرج من المجلس بطل الإجابة السابق. قال رحمه الله: ومتراخيا عنه في مجلسه، يعني يصح أن يكون بعده مباشرة ويصح أن يكون ماذا؟ متراخيا. لكن التراخي هذا الذي يصح الذي لم يحصل فيه تشاغل بما يقطعه، أما إذا حصل فيه تشاغل ما يقطعه ينقطع الإجابة ويبد من تجديده. يعني قال له: أبيعك سيارتي، إجابة من البائع. المشتري يعني فكر، سكت يعني هنيها يفكر وتأمل، وبعد نصف دقيقة ودقيقة قال له: تم. البيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، مع أنه سكت. هذا السكوت ليس طويلا لا يقطع الموالاة الحاصلة في الإجابة والقبول. طيب قال له: أبيعك سيارتي. قال له: طيب خير إن شاء الله، بس خليني أشوف أشاور. اتصل بالتلفون على صاحب خبرة وقال له: في سيارة موديل كذا وأشتريها بسعر كذا مناسبة، وصار يتكلم معه ويقول له: السيارة كم لها معك؟ متى اشتريتها؟ نصف ساعة هم يتكلمون عن ماذا؟ عن السيارة وبكم اشتريت وأنت من أين أخذتها وحصل لها حوادث. ثم قال له: تم. الآن هم تراخى القبول عن ماذا؟ عن الإجابة. لكن التشاغل كان بما يقطعه أو كان بالمبيع عن الصفقة، إذن هذا لا يضر. لكن قال له: أبيعك سيارتي. سكت، بعدين قال له: اليوم حر شديد. قال: والله احنا جاتنا أمطار البارح ورحنا ما شاء الله الديرة ومريت على فلان وتقهويت عنده. لما جاء خارج قال له: تراني اشتريت. لا، هنا ما يصلح، ينقطع، لأنه تشاغل عن العقد والإجابة الذي تقدم ذكره، لا بد من تجديده. قال رحمه الله: فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، ومعاطاة وهي الفعلية. فأفاد أن المعاطاة صيغة من صيغ البيع لكنها صيغة فعلية، وهذا هو الصواب أنها صيغة. والمعاطاة هو البيع بالأخذ والعطاء من غير كلام، فعلية. يعني تذهب للمخبز وتأخذ 4 أقراص وتعطيه الريال وتنصرف، هو أعطاك الخبز وأنت أعطيته ماذا؟ الريال. هل الغالب يعني في الناس يقول: أعطيني 4 أقراص بريال؟ أو ذاك يقول: أبيعك 4 أقراص بريال؟ يقول له: بارك الله لك اشتريته. يحصل هذا؟ لا، الغالب أنه تدخل بقالة وتأخذ لك مثلا عصير وتعطيه الريال ولا الريالين وانت وتنصرف، لا يكلمك ولا تكلمه. هذا العقد الحاصل، عقد ايش؟ معاطاة. تدخل انت للمكنة في دائرة في الكلية في اي مكان وتضع 5 ريالات ويخرج لك ما الذي تشتهيه. هل المكينة هذه لها ذمة وتقول: بعت واشتريت؟ ولا، هذا كله بيع ماذا مشايخ؟ بيع معاطاة، كله بيع معاطاة. بيع المعاطاة صحيح ولا اشكال فيه، والجمهور يجيزونه، وهو يدل، إذا هذا يدل عن الإجابة والقبول، يشدد في صيغته أو أنه المهم التراضي. المهم التراضي يا مشايخ، إذا كان العقد يصح من غير كلام لماذا نشدد في الكلام؟ فهمتم؟ العقد يصح بدون كلام أصلا، بدون إجابة، بدون قبول، يعطيه ويأخذ، تم. ثم نأتي الإجابة والقبول القولي، نقول: لابد أن يقول كذا ويرد عليه بكذا. إذا كان العقد أصلا يصح من غير قول، فينبغي كل ما يدل من الألفاظ والصيغ على البيع والرضا فإنه يدل على الإجابة والقبول في ساعة، لأنه لا يتعبد بلفظه، لا يتعبد ماذا؟ بلفظه. وبيع المعاطاة بيع صحيح سائغ. والغالب أنه يقول فقهاء أنه يكون في السلع الزهيدة، يعني الناس ما يتعاطوا، ما يشتري أرض بمليون ريال ويأخذ صك منه ويعطيه مليون كذا بدون ما حد يكلم الآخر، صحيح؟ هذا يحصل فيه شهود وتوثيق، ولكنه غالبا في العصير. على أن الله عز وجل في كتابه الكريم ذكر أعظم صفقة معاطاة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا العقد الكساني أشار أنه عقد معاطاة. يقول: فالبيع ليس له صيغة، فالعقد معاطاة. هؤلاء اشتروا، الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، فلم يحصل صيغة إنما كانت فعلية، يقاتلون في سبيل الله، هذا هو العقد، بذل فعلي، يبذلون أنفسهم وأموالهم ليجدوا آمالهم في جنات عدن، فهم يقدمونها معاطاة. هذه الصفقة يقول عنها بعض العلماء هذه أعظم صفقة ذكرت، فالذي عقدها والذي بذل الثمن فيها هو الله عز وجل، والمبذول من الأثمان هو أغلى ما يملك الناس، فالنفوس والأموال ماذا يملكون أعظم منها؟ أعظم ما يملكون النفس والمال يملكونها، والمعوض والمثمن أعظم ما يشترى وهي جنات عدن. ولذلك قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وتأكيد لهذا الصفقة وهذا العقد العظيم الذي رقم في القرآن الكريم كما يقول ابن سعدي رحمه الله، رقم وعلى يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء تأكيده في التوراة والإنجيل والقرآن، وذكر أنه وعد ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، هذا أعظم فوز أيها الإخوة. ولذلك المرء منا يستشعر، يعني إن لم يكن بلغ هذا الثمن فإنه فليبذل، المؤمن الموفق وفي الحقيقة في عقده معاطاة يرجو هذه الجنة التي يشتريها والتي يبذل لها نفسه ووقته وجهده وماله لعله يجد هذا المثمن العظيم الذي يرجوه من الله عز وجل، عندها يقول ربح البيع، يحصل هنالك الربح. والإخوة هذه أعظم صفقة، أن يبيع الإنسان نفسه وأن يقدم عمره وأن يقدم وقته. فأنت الآن تأتي هذا الزمن تستقطعه في الجلوس في حلق العلم والدرس ترجو هذه الجنة، أنت لم تبذل شيئا قوليا، إنما هذه كلها أعمال يقدمها الإنسان معاطاة، وهذا تكرم من الله جل وعلا، فهو المالك للأنفس، هو المالك للأموال، هو الموفق للأعمال، هو المحقق للآمال سبحانه وتعالى. فنحن نقدم ونبذل ونرجو أن يكون هذا هو الثمن، أسأل الله تعالى من فضله أيها الإخوة. ثم قال رحمه الله واشترطوا، بدأ بشروط البيع، وشروط البيع سبعة على المذهب، فبدأ بالشرط الأول فقال يشترط، ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. نعم، قال الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالتجارة لا تصح إلا أن تكون عن تراض. وفي الحديث عند ابن ماجه وفي ضعف وحسن الشيخ الألباني وقواه، إلا أن أكثر العلم على تضعيفه، إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. وعندنا نصوص كثيرة، أصول شرعية كثيرة متضافرة متكاثرة تدل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فكل بيع من غير رضا فإنه لا يجوز ولا يصح، وإنما البيع عن تراض. وهذا يخرج عليه مسائل يعني معاصرة، منها العقود الصورية، هذه ليست فيها رضا، ليست بيعا حقيقيا ولا ينتقل فيها الملك، يعني يريد أن يقدم مثلا على معاملة حكومية يحتاج يكون عنده أرض فيعمل مبايعة لشخص آخر ينقل الأرض باسمه، كل هذه العقود عقود صورية لم يحصل فيها رضا حقيقي لنقل الملك، هذه العقود الصورية لا تنتقل فيها الأملاك، يعني لم يرضى حقيقة بنقل الملك، إنما كان ذلك صوريا ورقيا لم يكن عقدا حقيقيا حصل فيه الرضا. فالعقود المعتبرة التي حصل فيها الرضا الشرعي، قال رحمه الله ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق، لا يصح من مكره بلا حق. المكره إما أن يكون مكره بحق أو مكره بغير حق، إن كان مكرها بغير حق لا يصح العقد، يعني يقول أفعل بك كذا، يهدده بنفس أو مال أو ولد مقابل أن يبيع، هذا إكراه على بيع هذه السلعة بمقابل، هذا إكراه بغير حق فالعقد لا يصح باطل. وإما أن يكون إكراه بحق مثل إكراه القاضي للمفلس أن يبيع بعض ماله ليقوم بوفاء الدين الذي عليه، هذا إكراه بحق، فلا بأس إذا أعلم مزاد أنه سيباع مال فلان الذي قد أفلس الشركة الفلانية، لا تقول هذا بيع بإكراه، لأنه إكراه ماذا؟ بحق، فالمكره بحق يجوز أن يشترى منه. وهل يجوز طيب شخص لم يكرع على بيع ماله إنما أكرع على شيء فباع ماله؟ يعني شخص مثلا أكرهه شخص قال له تعطيني 100,000 ريال وإلا قتلتك أو وإلا أخذت كذا منك، فهو ليس لديه 100,000 نقدية فباع سيارته، وأن تعلم أنه باع السيارة لأنه ماذا؟ مكره على هل تشتري ولا لا تشتري. المذهب أن البيع صحيح لكن مع ماذا؟ مع الكراهة. هذا يسموه في الفقهاء عندنا بيع المضطر، بيع ماذا؟ المضطر. المذهب يكرهونه. وابن تيمية رحمه الله يقول يجوز من غير كراهة، لأن الناس لو امتنعوا جميعا للكراهة من ينقذه؟ يعني إذا جاء يبيع ونقول يكره يكره يكره، طيب من يشتري منه وينقذه؟ وذلك يقول إذا هو لم يكره على بيع المال بعينه إنما أكره على أمر آخر فباع ماله. هذه جملة يعني نكتفي بالشرط الأول. وفقط أختم بمسألة، الإجابة القبول كما قلنا يحصل لفظا ويحصل كذلك فعلا معطاة ويحصل كتابة. اليوم اشترى عن طريق تطبيقات إلكترونية أن تدخل وموافق على الشروط، موافق على الشروط، طيب الشرط الثاني التالي التالي ويحصل، طيب ولما تتمم في الأخير أمر الشراء يتم صح ولا البيع؟ طيب القبول حصل منك، الإجابة أين حصل؟ البائع لما عرض السلعة هل حصل إجابة في المجلس؟ فإن هو تطبيق هذا أنشأه قبل سنة، هذا مشايخ يسموه الفقهاء من المعاصرين الإجابة الممتد. الإجابة ماذا؟ الممتد، يعني يعطيك إجابة ممتد، يعني يقول أي ممكن يحصل. تكلم عن الفقهاء قديما، يعني شخص يأتي بسيارة يقول بعت سيارتي 100,000 ريال لكل من يأتي بال100,000 بهذا الثمن، هل يصح ولا كل مرة لازم يجدد ماذا؟ الإجابة، يسموه الإجابة الممتد. اليوم التطبيقات والمتاجر في الأسواق عندها إجابة ماذا؟ ممتد، جعل السلعة وإجابة ممتد، هذه ب10 ريالات ما عليك إلا ماذا؟ أن تقبل، يعني إذا قبلت تم البيع. طيب الإجابة حاضر بحاضر ولا إجابة ممتد؟ إجابة ممتد. فالفقهاء اليوم على إجازته وجواز ذلك وصحته. معذرة أنا محضر إلى الشرط الخامس لكن اليوم ربما تأخرنا، لأنه أول درس في شرح التعريف والأنواع نقف عنده، واليوم شعرت أنه ثقيل عليكم، معنا فنقول فاهمين أنتم بس ما أدري ليش في سكوت وهجوم، ما أدري ليش القصة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.